ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد. قال: ونحن ورثناه. وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا. واسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال ابن الطيب رضي الله عنه: لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار كما قال أنس بن مالك. فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمع القرآن غير أربعة يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقينا من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. في هذا الفصل يذكر القرطبي طعن الرافضة قبحهم الله في القرآن الذي بأيدينا، لأنه جمع فيما جاء في الرواية عن طريق شخص واحد، وخبر الواحد لا تثبت به القطعية، والعلماء يشترطون في صحة الرواية التواتر، وهنا لم تتواتر هذه النقول التي ذكرت على حد زعم أولئك، وهم أثبتوا قرآنا بغير إسناد، ووجد في مصاحفهم سور مثل سورة الولاية عندهم موجودة في مصاحفهم، ويقولون إن القرآن الذي بأيديكم ناقص قدر الثلث، تنقمون هذه القراءات التي ثبتت عن طريق واحد وتثبتون ثلث القرآن بهذه الطريقة إضافة إلى ما أثبتناه، فلا شك أن قولهم لا يلتفت إليه، وأن إجماع الصحابة وحده على ما بين الدفتين كاف في إثبات القطعية لهذا الموجود، وأنه كلام الله لا شك فيه ولا ريب، استناداً أيضاً إلى قول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. وهذا تقدم، والروافض يستغلون الفرص للقدح في الشريعة بمثل هذه الروايات، وإثبات القطعية للمتواتر فقط هذا معروف عند جمهور أهل العلم، ولكن من أهل العلم من قال إن خبر الواحد يفيد القطع إذا احتفت به قرينة. فمثلا قصة أهل قباء في مسألة تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، جاءهم واحد وقال لهم إن القبلة غيرت، وهم في الصلاة فداروا كما هم، ما قالوا هذا واحد ما يكفي، وهم كانوا على قبلة قطعية نقلوها وتوارثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلوا وراءه، ويعلم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يصلون إلى الكعبة ويقرهم على بيت المقدس ويقرهم. القبلة الأولى كانت قطعية بلا إشكال، ثم داروا كما هم بقول واحد، لكن دلت القرائن على أن هذا الواحد صادق وخبره لا يعتريه أدنى شك وإشكال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع علمهم بذلك يتشوف إلى تغيير القبلة إلى الكعبة، وكان يقلب بصره في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعرفون ذلك، وهذه قرينة تدل على صدق من أخبرهم، ولذلك استداروا كما هم ونقضوا الخبر القطعي ونسخوه بما جاءهم من خبر هذا الواحد. فمثل هذا، وهذه مسألة أقرها كثير من المحققين، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن حجر وابن الصلاح أيضا وأئمة السلف على هذا، أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة أنه يفيد القطع. فمثل خبر خزيمة ابن ثابت، ما لو كان الناقل فقط هو، لكن الصحابة كلهم أو كثير منهم يعرف أن هذه الآية موجودة، لكن هو الذي اقتصر عليه واعتمد عليه لأنه روى لهم أو ذكر لهم الآية المفقودة وأقروها بما حفظوه كما قال المؤلف. فالمسألة مسألة. ابن حجر يقول تلقي العلماء للحديث بالقبول أقوى من مجرد تعدد الأسانيد ولو كثرت. فالصحابة كلهم تلقوا هذا الذي جمعه أبو بكر ثم عثمان بالقبول وتداولوه وقرأوا فيه ولم ينكر أحد منهم شيء. ما ذكر عن ابن مسعود وأن مصحفه ليس فيه سورة المعوذتين أو سورة المعوذتين، هذا هو لم يكتبه في مصحفه وإن كان يحفظهما، كونها لا تكتب يعني لأن الصغار قبل الكبار يحفظونها ولا تحتاج إلى تدوين لأنها محفوظة في الصدور. لما دون المصحف واتفقوا عليه وأجمعوا عليه أثبتت، وهي من القرآن المقطوع به، ويمكن المؤلف سيشير إلى شيء من ذلك. الكلام في الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل جمعوا القرآن كاملا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لكبر أسنانهم وتتابع القرآن عليهم عنه نزل منجما، وعمر حفظ البقرة في 12 سنة، لا يبعد أن يبقى عليهم شيء من القرآن لم يحفظوه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ونرى بعض الأئمة الحفاظ للحديث والفقه والعلوم الأخرى بعضهم لا يحفظ القرآن لأمنه من ضياعه من جهة، ولأنه محفوظ يرجع إليه متى ما أراد، لكن العلوم التي يخشى من ضياعها مثل الروايات والأحاديث وكذا يحرصون عليها لأنها لابد من جمعها، وقد يفرط فيها كثير من الناس. وعلى كل حال حفظ القرآن منة من الله جل وعلا ونعمة وفضل، لا ينبغي لمن حفظ القرآن أن يفرط فيه ويضيع منه شيئا، بل عليه أن يداوم على النظر فيه في المصحف ويراجع حفظه في سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. والله المستعان. نعم. لا هذا هذا هذا في ضعف، في ضعف، لأنه قد توجد القرائن ويكون المعنى صحيح لكن لا تثبت النسبة بهذا. الحين لو تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين، كل قال لك تكذب، والكلام صحيح ما يشك فيه أحد. فالنسبة إلى الشرع غير ثبوت المعنى صحة المعنى،

في تفاسير لا على لا في مصاحف، رتبوا القرآن في تفاسيرهم على النزول، منهم محمد عزة دروزة شامي معروف، وتفسيره مرتب على هذا الأساس تفسير الحديث، وأيضا عبد العزيز شلون ينطق ملا حويش من الشام أيضا، وتفسيره المسمى ابن بليان مرتب على النزول، وهما محل نقد من أهل العلم، وإن كان يستفاد منه معرفة المتقدم من المتأخر والناسخ والمنسوخ، ولكن مخالفة إجماع المسلمين على ترتيب المصحف محل إشكال كبير، ولو رتبوا مصاحفهم على هذا لكانوا مبتدعة، ولا يشك في ضلالهم وغيهم لمخالفتهم إجماع المسلمين، ولكن ترتيب التفسير فيه مخالفة، ولكن إن كانوا يعتقدون أن هذا هو الأصل والصواب في ترتيب القرآن فهم ضلال، وإن كانوا مجرد ترتيب للسور في التفسير فقط أو ترتيب التفسير لا ترتيب القرآن فهذا أمره أخف وإن لم يوافقوا عليه. نعم. ومصحف أبي كان أوله الحمد لله، ثم النساء، ثم آل عمران، ثم الأنعام، ثم الأعراف، ثم المائدة، ثم كذلك على اختلاف شديد. قال القاضي أبو بكر بن الطيب: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة، وذكر ذلك مكي. ولو كان على وجه الاجتهاد من الصحابة ووقع عليه إجماعهم فإجماعهم حجة مقطوع بها، لا تجوز مخالفة ولو كان أوله اجتهاد. نعم. وإن كان الإجماع لا يقوم إلا على نص، فإجماعهم يدل على أن هناك نص علمناه أو لم نعلمه. نعم. وذكر ذلك مكي رحمه الله في تفسير سورة براءة، وذكر أن ترتيب الآيات في السور مكي ابن أبي طالب القيسي له كتب في هذا الشأن في علوم القرآن في الرعاية في القراءات والناسخ والمنسوخ، وهذا يذكر في تفسير سورة كذا مما يدل أن له تفسيرا وإن لم نطلع عليه، فهذا النقل يدل على أن له تفسير. ها؟ شو؟ كامل؟ يقول لك كم مجلد هو؟ الهداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وأنواع علومه في 70 جزءا ذكره صاحب هدية العارفين. مطبوع؟ شوف رأيته وين مطبوع؟ ها؟ لأن هذا كلام المعلق يدل على أنه ما اطلع عليه. ها؟ هو نقل عن هدية العارفين ذيل على كشف الظنون في أسماء الكتب والمصنفين المؤلفين والمصنفين، ومكي متقدم يعتنى به، مكي ابن أبي طالب قيس أبوه، ابن أبي طالب حموش، حموش اسمه، إيش معنى حموش؟ إيش معنى حموش؟ ها؟ قاسم؟ لا، دقيق الساقين، أحمش الساقين يعني دقيقهم، ما من سمعت قصة الأعمش مع زوجته مع زوجتي الأعمش راحت زوجته تشكيه على واحد من أقرانه ها وما تعرف الأعمش عينيه ولا هم معجبة بسبب هذا فلما شكت إلى هذا الشيخ العالم قال أن أبا محمد رجل عالم وجليل وفاضل ومن نوادر الرجال ولا يغرنك عمش عينيه ولا حمش ساقيه ولا نتن أبطيه ولا بخر في فيه وقاتلك الله علمتها أمورا لم تكن تعلمها نعم والله هذا الوقت على 15 سنة أو 14 سنة كان في 13 هنا يقول في 70 جزءا يعني الأجزاء المعروفة والله نحتاج يا أبو خالد عرفت اسمه يلا دبره جزاك الله خير نعم وذكر أن ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في أول سورة براءة تركت بلا بسملة هذا أصح ما قيل في ذلك وسيأتي وذكر ابن وهب في جامعه قال سمعت سليمان بن بلال يقول سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة وإنما نزلتا بالمدينة فقال ربيعة قد قدمنا وألف القرآن على علم قد قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه وقد اجتمعوا على العلم بذلك فهذا مما ننتهي إليه ولا نسأل عنه وقد ذكر سنيد قال حدثنا معتمر عن سلام بن مسكين عن قتادة قال قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم وقال قوم من أهل العلم يعني من الوفاء لهم لأن الله حفظ بهم الدين ونقلوه وتوارثه الخلف عن سالفهم إلى يومنا هذا محفوظا في الصدور ومدونا في الكتب فلهم على سائر الأمة فضل كبير ولهم منا المحبة والولاء والدعاء وأن نصلي عليهم على سبيل الاستحباب كلما صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام كما نصلي على آله الذين هم وصيته عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه نقول نعم وقال قوم من أهل العلم إن تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما روي من اختلاف مصحف أبي وعلي وعبد الله فإنما كان قبل العرض الأخير وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

على حسب الترتيب يعني للمصلي والإمام أن يقرأ في صلاة المغرب بسورة ويقرأ التي قبلها في صلاة المغرب ويقرأ التي قبلها في سورة العشاء، ولا يقال خل بالترتيب لأنه لا يلزمه إتمام القرآن ولا إكماله. يأتي عاد مسألة من قرأ القرآن وأسمعه المأمومين كاملا مرتبا في صلوات يقسم عليها القرآن مرتبا ويختم ثم يعود ثانية، هذا ما أثر عن لا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن سلف الأمة وأئمتها، لكن يسمح في ذلك من أجل إسماع الناس القرآن كما هو في رمضان، ولا يعتقد أن هذا لا يجوز مخالفته، وعليه أن يخل به أحيانا، فإذا خل به أحيانا خرج من العهدة. نعم. ومن قال بهذا القول لا يقول إن تلاوة القرآن في الصلاة والدرس يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموضوع. ابن بطال هذا من أوائل شراح صحيح البخاري، وشرحه موجود متداول، وفيه نقول عن السلف، فيه فوائد، وعلى مذهب المالكية، وشرح قديم ونفيس يعنى به طالب العلم. نعم. على حسب ما يذكر عن العلماء من خلاف، هل كل ركعة تعتبر مستقلة؟ نعم، أو أن الصلاة عبادة واحدة ترتب فيها القراءة على حسب النزول، أو أن ما يدركه قول ثاني، أو ما يدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ فعلى نمر في ساعة إن شاء الله. نعم. يجب أن تكون مرتبة على حسب الترتيب الموقف عليه في المصحف، بل إنما يجب تأليف سوره في الرسم والخط خاصة، ولا يعلم أن أحدا منهم قال إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، وأنه لا يحل لأحد أن يتلقن الكهف قبل البقرة ولا الحج قبل الكهف. ألا ترى قول عائشة رضي الله عنها للذي سألها لا يضرك أيه قرأت قبل؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير السورة التي تليها. وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا، وقالا ذلك منكوس القلب، فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور. ومن الناس من يتعاطى، كما يختبر بعض الأئمة القراء، بعض القراء يختبرون الطلاب بهذه الطريقة، يجعلونهم يقرؤونه منكوسا للدلالة على الضبط والإتقان، ولكن مع ذلك يمكن اختبارهم بما لا محظور فيه. نعم. ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن والشعر ليذلل لسانه بذلك ويقدر على الحفظ، وهذا حذره الله تعالى ومنع منه في القرآن، لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها. ومما يدل على أنه لا يجب إثباته في المصاحف على تاريخ نزوله ما صح وثبت أن الآيات كانت تنزل بالمدينة فتوضع في السورة المكية

وألف إثر ذلك بواسط كتابا في القراءات جمع فيه ما روي من اختلاف الناس فيما وافق الخط، ومشى الناس على ذلك زمانا طويلا إلى أن ألف ابن مجاهد كتابه في القراءات. وأسند الزبيدي في كتاب الطبقات إلى المبرد أن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي، وذكر أيضا أن ابن سيرين كان له مصحف نقطه له يحيى بن يعمر. فصل. وأما وضع الأعشار فقال ابن عطية: مر بي في بعض التواريخ أن المأمون العباسي أمر بذلك، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له عن عبد الله بن مسعود أنه كره التعشير في المصحف وأنه كان يحكه، وعن مجاهد أنه لأنه محدث، كره أن يضاف إلى القرآن من غيره أي شيء، ما رأوا أن يدخل في القرآن ما ليس منه. ثم احتاج الناس إلى بعض الأشياء من النقد، لأن الجيل الذي بعد السابق إهمال الحروف ما يمشي معه، لا بد من إعجامه. وكان العرب بسليقتهم، ومنهم الجيل الأول الذي يحتج بكلامه، كانوا يعرفون الحرف من سياقه، يفرقون بين الحاء والخاء وبين العين والغين من خلال السياق. وأما من جاء بعدهم فالإعجام والشكل، وصاروا يختلفون في الشكل، هل يشكل كل حرف أو يشكل ما يشكل، مسألة مبحوثة في كتب علوم القرآن وعلوم الحديث وهي معروفة عندهم، لكن الحاجة هي التي تدعو إلى اختراع ما ينفع ولا يلبس، ما يكون فيه لبس قال هذا من القرآن وليس من الذي يكتب في الحاشية من ما يدل على الإفادة من معاني القرآن أو في قراءاته، ويكتب بعض ما يتبع به الطلاب، هذا لا يدرج في فصط المصحف وإنما يجعل في حواشيه، هذا نافع جدا وليس عليه ترتب عليه أي ضرر. نعم. وعن مجاهد أنه كره التعشير والطيب في المصحف، وقال أشهب كره الألوان وكتابة بعضه بالأحمر وبعضه بالأزرق وبعضه بالأخضر، هذا كرهه السلف، كانوا ينهون عنه أشد النهي، إلى أن جاء من يلون المعاني، تجد الصفحة نصفها أحمر ونصفها أصفر، هذا معنى وهذا معنى، والتي تليها نصفها أخضر وبعضها أسود، هذا لا شك أنه تلاعب بالقرآن، وهو أيضا مبني على فهم من فعله، لأن هذه معاني قد يكون فهمك يخالف لفهم كثير من أهل العلم أو يخالف الصواب أحيانا، فينبغي أن لا يفعل مثل هذا. نعم. وقال أشهب: سمعت مالكا وسئل عن العشور التي تكون في الصحف بالحمرة وغيرها من الألوان، فكره ذلك وقال: تعشير المصحف بالحبر لا بأس به، يعني بنفس اللون، إذا أردت أن تكتب العشر أو الفواصل مثل الأحزاب ومثل الأجزاء كما هو موجود الآن، فلا مانع إذا كان بنفس اللون، وإن كان في حقيقته لو لم تكن الحاجة داعية إليه لكان تركه أولى. نعم. وسئل عن المصاحف يكتب فيها خواتم السور في كل سورة ما فيها من آية، فقال: إني أكره ذلك في أمهات المصاحف، أن يكتب فيها شيء أو يشكل. فأما ما يتعلم به الغلمان من المصاحف فلا أرى بذلك بأسا. قال أشهب: ثم أخرج إلينا مصحفا لجده كتبه إذ كتب عثمان المصاحف، فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته جده اسمه هاي مالكية، جد مالك أبو عامر مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي. نعم. فرأينا خواتمه من حبر على عمل السلسلة في طول السطر، ورأيته معجوم الآي بالحبر. وقال قتادة: بدأوا فنقطوا ثم خمسوا ثم عشروا. وقال يحيى ابن أبي كثير: كان القرآن مجردا في المصاحف، فأول ما أحدثوا فيه النقط النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا لا بأس به وهو نور له، ثم أحدثوا نقطا عند منتهى الآي، ثم أحدثوا الفواتح والخواتيم. وعن أبي حمزة قال: رأى إبراهيم النخعي في مصحفي فاتحة سورة كذا وكذا، فقال لمحه، فإن عبد الله بن مسعود قال: لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه. وعن أبي بكر السراج قال: قلت لأبي رزين: أأكتب في مصحفي سورة كذا وكذا؟ قال: إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه فيظنونه من القرآن. قال الداني رضي الله عنه: وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم، قادهم إلى عمله الاجتهاد. وأرى أن من كره ذلك منهم ومن غيرهم إنما كره أن يعمل بالألوان كالحمرة والصفرة وغيرهما، على لأنها مجرد جمال ولا يترتب عليها فائدة أو إعانة على الفهم، وإنما هي مجرد تجميل. نعم. تمييز ليش؟ تمييز النقب والشكل لو وضعت بالوان افضل من انها لو توضع بغير الوان. لا لا لا، ما يترتب على الشكل يعني يعين على الفهم، والنقد يعين على النطق الصحيح، واما الالوان فلا. التذهيب بعد، بداوا يذهبون المصحف. زين. كانوا في السابق أحيانا يضعون على الجلد من الذهب الخالص، وكرهوا العلماء وقالوا إنه إسراف. وأما الذهب اللي هو مجرد لون الذي يجعل في أطراف الكتب فأمره أسهل، يعني ما فيه إسراف ولا فيه شيء، ولكنه يدخل في الحمرة والصفرة لذات الجمال. نعم. عندما صاحب التجويد حصل مصاحب التجويد يلونون الحكم التجويدي بلون معين للطلاب المتعلمين، لا بأس. في المغرب شرينا مصحف من المغرب يسمونه المسبع، المصحف المسبع بخط المغاربة العتيق وعلى قراءة ورش، وكل سبع منه بخط خطاط معروف، خطوط سبعة. نعم. على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها، والحرج والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه إن شاء الله. فصل. وأما عدد حروفه وأجزائه فروى سلام أبو محمد الحماني أن الحجاج بن يوسف جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال: أخبروني عن القرآن كله كم من حرف هو؟ قال: وكنت فيهم فحسبنا فأجمعنا على أن القرآن 300,000 حرف وأربعون ألف حرف وسبعمائة حرف وأربعون حرفا. قال: فأخبروني إلى أي حرف ينتهي نصف القرآن؟ فإذا هو في الكهف وليتلطف في الفاء. قال: فأخبروني بأثلاثه، فإذا الثلث الأول رأس 100 من براءة، والثلث الثاني رأس 100 أو 100 من طاسيم ميم الشعراء، والثلث الثالث ما بقي من القرآن. قال: فأخبروني بأسباعه على الحروف، فإذا أول سبع في النساء، فمنهم من آمن به ومنهم من صد في الدال، والسبع الثاني في الأعراف أولئك حبطت في التاء، والسبع الثالث في الرعد أكلها دائم في الألف من آخر أكلها، والسبع الرابع في الحج ولكل أمة جعلنا منسكا في الألف، والسبع الخامس في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة في الهاء، والسبع السادس في الفتح الظانين بالله ظن السوء في الواو، والسبع السابع ما بقي من القرآن. قال سلام أبو محمد: عملناه في 4 أشهر، وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربعا، فأول ربعه خاتمة الأنعام، والربع الثاني في الكهف وليتلطف، والربع الثالث خاتمة الزمر، والربع الرابع ما بقي من القرآن. وفي هذه الجملة خلاف مذكور في كتاب البيان لأبي عمرو الداني، من أراد الوقوف عليه وجده هناك. حساب الحروف من أجل معرفة عدد الحروف وعلى الطريقة التي ذكرها، من أن النصف ينتهي بالفاء من قوله وليتلطف، لكن لا، ليس للعمل. يعني تبي تقرأ نصف القرآن وتقف على يتلطف، أو تقف على حرف في نصف في منتصف كلمة كما يفعل الحجاج فيما نقل عنه؟ لا، هذا غير تحزيب السلف. تحزيب السلف فيما ذكره أبو داود وغيره أنهم كانوا يجعلونه أسباعا، عملا بحديث اقرأ القرآن في 7، ويجعلون السبع الأول البقرة وآل عمران والنساء، وهذه أكثر من 5، وهي في حقيقتها أكثر من 7، ثم المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة 3، ثم 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، ثم 13، ثم المفصل. هذه طريقتهم في التحزيب، ما يقفون على حروف، يقف على وليتلطف، ويقف على حرف في منتصف كلمة. لهم إذ كان لمجرد العلم فلا إشكال فيه. العدد الحروف 300,000 حرف وأربعون ألفا وسبعمائة. فالأجر المرتب على قراءة القرآن الوارد أن في كل حرف 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. على هذا العدد يكون أجر الخاتمة 3,400,000 حرف وألف حسنة، 400,000 حسنة والكسور اللي معها. وعند الاختصار يقال في 3,000,000 حسنة أو تمشي، يعني الكسر هذا. وهكذا هذا على القول بأن المراد بالحرف حرف المبنى، حرف المبنى ألف باء تاء ثاء أو ألف باء جيم دال إلى غيره. المقصود إذا كان المجرد حرف المبنى فالأجر أضرب هذه الحروف في 10، وإن كان المراد به حرف المعنى وهو يطلق ويراد به الكلمة نقص قريب من الربع، 3/4، فيكون 70,000 كسور القرآن. ولا شك أن فضل الله واسع وكثرة خيره وفضله هو الأصل في اعتقاد المسلم. وأما من قال إنه المراد به، وإن كان به شيخ الإسلام يقول المراد بالحروف حروف المعاني لا حروف المباني، فيكون الأجر في الختمة الواحدة 70,000 بدل 300,000 كسور. وعلى كل حال كله على خير. وأما الاعتقاد أن المراد بالحرف حرف المبنى أو المعنى، حنا نثق بفضل الله ومزيد فضله على خلقه أن يكون الحرف حرف المبنى، وتكون الأجور المرتبة على ذلك بالملايين. ومع ذلك هذه الملايين تتضاعف مع ما يصاحبها ويحتف بها من حضور القلب وصحة القراءة وترتيلها والتدبر، كل هذا يزيد أضعاف مضاعفة، والله المستعان. إيه لكن يسير يعني ما أنا هو الزيادة والنقص يعني ليست كثيرة، فإذا قلت أكثر من 300,000 حرف أصبت على أي اعتبار. لا هم يعدون المكتوب، يعدون المكتوب. نعم لهم، لكن المكتوب والمعدود هو المنطوق مع المكتوب. نعم. فصل. لا يدل الحديث على انها حروف المباني لا المعاني، لا اقول الف لام ميم حرف، لكن اي بس ما مهم الف غير أ. يعني ألف لام ميم مثل ألم، عدد وتأمل تجد أن الثاني القول الثاني له حظ من النظر، لكننا نرجح القول الأول طمعا فيما في فضل الله وجوده. ولا شيخ الإسلام ما هو بيتحدث من فراغ، وذا ابن الجزري وغيره في النشر كلهم رجحوا أن حروف معاني. نعم. فصل. فرق بين أ وألف وبين ألم وألف لام ميم، ها بينهم فرق. إذا بغيت تحاسب ألف لام ميم حتى على الحديث، كم ألف لام ميم حرف؟ ألف 3، لام 3، ميم 3، صارت 9. نعم. وجعل في العد في الحديث 3. نعم. فصل. وأما عدد آي القرآن في المدني الأول، فقال محمد بن عيسى: جميع عدد آي القرآن في المدني الأول ستة آلاف آية. قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المدينة، ولم يسموا في ذلك أحدا بعينه يسندونه إليه. وأما المدني الأخير في قول إسماعيل بن جعفر: ستة آلاف آية ومئتا آية وأربع عشرة آية. وقال الفضل: عدد آي القرآن في قول المكيين ستة آلاف آية ومئتا آية وتسع عشرة آية. يتفاوتون في عد البسملة وعدم عدها، وفي بعض الآيات تقسم فتكون آيتين، وبعض القراء يجعلها آية، فيختلف العدد بهذا الاعتبار، وهي الاختلاف يسير جدا، وواقع القرآن ووضع القرآن لا يتغير على أي حال، لا يزيد بعضهم على بعض حرفا. نعم. قال محمد بن عيسى: وجميع عدد آي القرآن في قول الكوفيين ستة آلاف آية ومئتا آية وثلاثون وست آيات، وهو العدد الذي رواه سليم والكسائي عن حمزة، وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه. قال محمد: وجميع عدد آي القرآن في عدد البصريين ستة آلاف ومئتان وأربع آيات، وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حتى الآن. محمد هذا هو محمد بن عيسى السابق الذكر. نعم. وأما عدد أهل الشام فقال يحيى بن الحارث الذماري: ستة آلاف ومئتان وست وعشرون. في رواية: ستة آلاف ومئتان وخمس وعشرون، نقص آية. قال ابن ذكوان: فظننت أن يحيى لم يعد بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمرو: فهذه الأعداد التي يتداولها الناس تأليفا ويعدون بها في سائر الآفاق قديما وحديثا. وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان: جميع كلمات القرآن في قول عطاء بن يسار سبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة، وحروفه ثلاثمائة ألف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا. قلت: هذا يخالف ما تقدم عن الحماني قبل هذا. وقال عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: هذا ما أحصينا من القرآن، وهو ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا. وهذا يخالف ما ذكره قبل هذا عن الحماني من عد حروفه، لأنه في العد الأول قال ثلاثمائة وأربعون، ثلاثمائة وأربعون ألف. وعلى كل حال هذا لا أثر له في واقع القرآن، وأن من زاد حرفا أو نقص حرفا بناء على اختلاف هذه الأعداد مستندا إلى ذلك فهذا كفر بالله الذي أنزل القرآن، فالقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، يكون الاختلاف في عد البسملة أو عدم عدها، ويكون أيضا الآية قد تحسب آية واحدة أو آيتين، ثم يحصل التفاوت بهذه الطريقة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.